السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. Three years ago, when الجمل المستحيل. يعقب هذه الجملة مربع اليوم هل دعني مربع اليوم هو الجزء الثاني من جزء الفيلنس هو ايه الستوري القصة يبقى بعض عبارة عن مجموعة من السيمتومز ومعمول لها أناليسيس يعني هذه الستوري دي عبارة عن ايه دكتور؟ عبارة عن سيمتومز عبارة عن سيمتومز السيمتومز دي معمولة بطريقة كرونولوجيكال دي سيمتومز معمولة بطريقة ايه؟ كرونولوجيكال كلمة كرونولوجيكال يعني مرتبة يعني سيمتوم تلو الأخرى السيمتوم لازم تبقى ايه من واحد كرونولوجيكال مترتبه من الاثنين كل سيمتوم بتعمل لها اناليسيس كلها نعرف ازاي كل سيمتوم لازم تعمل لها اناليسيس وعايز المسافة الزمنية ما بين كل سيمتوم وكان شيء تقول كل سيمتوم هقولها تلو الأخرى بطريقة مرتبة يبقى لازم in between symptoms لازم يتحط يا دكتور تايم زمن فالعايز ما بين كل سيمتوم تانية زمن يبقى بدات ايه دلوقتي؟ بدات بالجمله اللي بتفتحيها، عارف انت كده جبت دي زي ما فيكم ليه كده اهو؟ ستة الاسم والريزنت انجلش ده هو اصعب حته في الاسم. هتاخد منها بقى سنوات طويله لحد ما تحكمها. عايز الحبه دي عايز اسمها. فانت تحس ان انا ايه كده؟ كان انا بكذب الانتباه اللي بيسمعني. لما تيجي تحكي القصه حتى تقول الباطل ومين؟ كان يا مكان ليه؟ تاكل من دي شمس طاطي سكريز ابو بلد القصه منذ ثلاث سنوات. دي الجمله الثانيه. وين ذا بيشن ديفلوب؟ هيديفلوب بايه بقى؟ وعن السيمبل هيجي له مثلا سكولينج ريجيو مثلا وبعدين صداع مثلا وبعدين يجيله شويه جوندس وبعدين يجيله ما اعرف ايه هذه السيمتوم لازم ارتبها حسب العيان هيرتبها معايا دي الحصر الاول وكل سيمتوم لازم يتعمل لها اناليسيس اذا معنى هذا ان انا المفروض ده عليا ادرس ان شاء الله كل سيمتوم في الميديسن سيمتوم ازاي اعمل لها اناليسيس يعني مش فاهم يعني انت دلوقتي بدات تسمعه لما واحد عنده شيست بين المفروض تساله عن حاجات معينه مش كده؟ الشيست بين ده توصله شكله ايه؟ هنا ولا فين؟ بيسمع كام حته؟ ما اعرف ايه؟ ده اسمه اناليسيس. انت دي الفكره؟ فهنا يبقى انا دلوقتي زي ما قلنا ستوري عباره عن سيمتومز، السيمتومز دي كرونولوجيكال وفيها اناليسيس تكتب الكلمة الثانية زائد تايمين ان بتوين سيمتومز يعني ايه مثال كان دايما بعد ما خلاص كل الكلام ده بقى انا ما بندردش هجيب لك هنا ورق مكتوب جاهز موديلز بالاسم ادي موديلات عشان تقلدها زي الكتالوج كده لما تيجي تكتب تيست ده بتكتبه بالطريقه دي يعني مثلا الستوري الستوري على فكره ايه رايك في حته الجمله المفتاحيه؟ هل هي صعبه؟ ان انا جيت من العيان انا حاسس انها سهله الحمد لله البيرسونال هيستوري اسمك ايه؟ ساكن فين؟ بتاع ما فيهاش حاجه مش كده ولا ايه؟ وبعدين الكومبلين ايه الحاجه اللي تعباك قوي جميله في المستشفى راح تطلب كومبلينز رحت جاي في البريزنت البريزنت هيبقى فيه حبه صعوبه اللي هو ينقسم الى ثلاث اجزاء الجزء الاول الجزء الافتتاحي اخر مره يا عم الحاجه تطلب كويس اخر مره مش تشتري حاجه كويس يا بريزنت فاصل يعني انت متاكد يعني انت مش تعبان وعندك حاجه لا انا داعيه واتعب وبكره بتاعتي قبل كده كنت كويس في كومبيتيشن ستارت من 7 years وانتيكيشن ديفلوب ثم تبقى ايه ديفلوب ايه بقى مربع اللي هو ايه ستوري اللي هو ايه مجموعه من السيمبتوم متلاحقه ورا بعضها سيمبتوم تلو يعني تقول لك ايه كان ابوك ده بتاع سيره وقال ايه وانا حلو دول الاثنين طبعا سهلوا عليه عملوا اناليز وقول له ايه وبعدين وبعدين بعدها قالوا له حوالي 3 اشهر تقريبا بدا يجيله صداع هبتدي اوصف الصداع راح قايل له ايه وبعدين وبعدها رجلي ولدت طب رجلك ولدت بعدها قد ايه؟ يبقى واضح ان انا عارف انا عايز ايه لازم الستوري دي عباره عن مجموعه من السيمبتومز مرتبه كل سيمبتوم متحلله بعمل لها اناليسيز ويا ريت يعني ما بين كل سيمبتوم والثانيه لازم يبقى في زمن محفوظ زي ما انا هقول نظام دلوقتي ان شاء الله. طب جيت انا بقى خلصت الاستوري اللي هو الكلام اللي هو قاله خلي بالك ان كل عيان يبقى تعبان في سيستم معين يعني مثلا في مريض قلب معايا مريض كارديولوجي فهتيجي يا سيدي تروح تمشي مشيت الكارديولوجي تلاقي الكارديك سيمبوم مثلا 12 سنة شيست بين وديسنيا وسوبنيا وبالبيتيشن مجموعه من السيمبوم كلنا لازم نحفظها لازم كلنا نعرف نعمل لها اناليسيس خلي بالك بقى أنا بقى داخل خلي بالك أنا ببقى داخل عارف الأول إن الحالة دي كارديولوجي وحافظ السيمبتوم بتاع الكارديولوجي فأنا هبتدي أقول له إيه؟ قول لي بقى حد إيه الكومبلين؟ إيه الحالة اللي تعبانة؟ قال لي لازم هيرقم هو سيمبتوم كارديولوجي هيرقم بقى ثلاث سيمبتوم الأسبوع اللي فات يبقى هقول الكومبلين جست بين اوف 1 ويك ديوريشن ده اللي جاب المستشفى فقول يا حاج انت اخر مره كنت كويس ما كنتش عامل خالص يبقى عايز معاك كتير وبعد كده انا هتصرف مع الاساس عشان تخلي الموضوع ده عشان تعرف انت تعمل ايه الهيستوري ده موضوع فالراجل قال لي جاي جست بين طب خلاص انا عارف ان هي حاله ايه كارديولوجي اقول له ايه طب يعني انت كده جست بين من الاسبوع كده لآخر مرة بقى كنت كويس انت يعني تعيش حاجة كده من القلب كده ولا كده والله دكتور انا من ثلاث سنين انا كويس ولا تعب يا بدات اتعب من ثلاث سنين حلو بدي كل الحقيقه اذا كنت فيش الاخطاء سرير ظهور كويس البيشن تمام قول لي بقى يا جماعه اول ما فاتت رحيل بيت اول حاجه دكتور جاله مثلا سي بالبيشن على فكرة في الهيستوري بريزنت اندكس بقى هتلاقي نفسك بس محلك انك تقول الفاظ ساينتفك لكن في الكومبلين مش مسموح فبين البريزنت اندكس قلنا ايه بقى المره اللي فاتت الجمله اللي سبناها انت محققها بتحقق فانا بقول اخر مره ما كنت كويس جدا ما كنتش خالص في بس معانا وقلت ان جاي تقول انا في الوقت مجنون جاي اسلمه لك بس لو عايزين عشان تفهم فالحاله كارديولوجي والكارديك سيمبتوم يا عم 12 سيمبتوم يلا 12 مثلا الراجل قال لك انا عندي كومبلين انا عندي شيست بين اه من امتى؟ من اسبوع ده اللي جابه المستشفى دي كومبلين خلاص طيب اخر مره كنت كويس انا دكتور من ثلاث سنين زي الفل ولا كان عندي حاجه يبقى الكونديشن اصابت ايه؟ سيريز موتيفيشن فيلو بدات اللي بقى التسليم عامل حاجه وركز معايا لو سمحت بدات اقول احس كده برفعه في قلبي الكونديشن بتاعت انت يعني الانفيتيشن وفي اعمل ايه الانفيتيشن دي خلصت الانفيتيشن اقول له ايه بعدين حصل ليه انا هنا في الستوري عايز سنتم ورا سنتم ورا سنتم ورا سنتم كل سنتم تعملها انالز كل سنتم واللي بعدها في ما بينهم زمن حصل ايه بعد الانفيتيشن دي حاجه بعدها دكتور بقى وصلت لي في ايه ريدلي ويرجي تفتكر ايه ده ويرجي بعدها قد ايه؟ على محاولة حوالي مش فاكر يعني حاول كده حاول اتفكر يعني بعدها ايام ولا اسابيع لا ممكن مش هتغير شهور يعني كم شهر يعني ثلاث شهور تقريبا كده عارف ايه 3 months later patient developed مثلا swelling في lower limb وانا بدأت بدائي لنا القرب بتاعي ان انا عايز انا اعمل الستوري الى 3 months طبعا انا جيت خلصت الستوري خلصت ايه قولي احنا الحالة اللي قدامنا ايه قولي مثلا كارديولوجي حالة ايه كارديولوجي وانا كارديولوجي سيمتوم انا حافظهم 12 الستوري دي عبارة عن ايه ولا ايه عايز حد يقول لي ايه الستوري دي الستوري دي عبارة عن 4-5 كارديولوجي سيمتومز كذلك ايه هي الستوري في حالة كارديولوجي 4-5 كارديولوجي سيمتوم مترتبين متحللين محطوطين كرونولوجيكال زي ما احنا قلنا فاقول له ايه يعني انت بقى عامل حاجه جالك شيست كتير وبعدين جالك تجينا في رجلك وجالك تكتيشن وجالك ديسنيا وجالك مش عارف ايه ايه دي القصه بتاعتك مفيش حاجه تانية يقول لي لا مفيش حاجه تانية اقول له لا اختار سنكم 12 في 7 سنكم انت خليك من مش انت محقق؟ انت بقى محقق ده فازاي؟ قالوا حاجه سالوا على ايه؟ على 7 سنت وقولوا له خلاص خلاص اللي عندك طب قول لي بقى يا جميل عندك سيكنوزز مثلا يعني عندك مش عارف سيكوم عندك مقصر فيه عندك ايه؟ اللي هو بيسموه البند الثالث اللي هيبقى تحت الستوري هنا اهو ذاكروا بقى اهو اسمه ايه يا جميل؟ نيجاتيف ريليفانت ديتا يبقى الايتم الثالث بعد الستوري نيجاتيف ريليفان ديتا يعني ايه ريليفان نيجاتيف يعني ايه يعني هو زي ما تقول هو لم يذكرها وعلى ما يبدو هو قالهاش وما قالهاش بس هي ريليفنت يعني ريليتد للسيستم اللي هو بيعاني منه فهمت يعني ايه كلمه ريليفنت نيجاتيف ريليفنت خلاص كده يبقى هو ده البريزنت ايمج جمله كده هي الكونديشن ستارت امتى ستوري مكونه يا ريت من 3 4 سنت وكل سنت معمولها ايه اناليسيس وما بين كل سنت والتانية زمن معلوم ثم لما راجل يخلص اللي عنده اقول له لا ده انت شكلك سيستم كارديولوجي وانت قلت لي 5 حاجات تفضل 7 حاجات انا ما قلتهمش انا لازم اسالك عنهم اتفضل قول لي اخبارك ايه خلي بالك هي دي الهيستوري اوف بريزنت ساعات انت اللي هو بيسموه عارف جوه على جوه دي بتفكرني بايه ايام زمان اللغة الإنجليزية واحد سؤال عنه في كده سؤال اسمه ايه؟ في سؤال يجي لنا في الإنجليز اللي هو سؤال يقول لك اللي هو ليتر ابعت جواب كده يقول لك في واحد أفضل مش عارف يسافر في بلد الفلانية وانت هتبعت له جواب مش عارف ايه صح ولا لا؟ احنا في الدرس الفكر هو الجواب ده هو ده اللي رزق فيه السعيد. قالوا لنا ايه لازم يبقى فيه جملة في الاول يا اولاد وبعد كده هو لازم تقعد تقول كده هو كان حاجة ورا الثانية وبعد كده لازم تختم بطريقة معينة. يبقى انا هنا بدأت بالجملة ايه البيت بتاعي ثم بدأت اقول ستوري ثم بدأت اتكلم على نيجاتيف ريليفان داتا. فخليك معايا خليك بس معايا بقى كده بس متجيبش بقى حاجة خلاص لان الحاجات اللي انا اجيبها لك جاهزة وهنقعد نقراها مع بعض ونقعد برضه نعيد ونزيد في عيد هنقعد كتير اوي كده عشان هو ده جميع الاطباء اللي في العالم المعاناة في الهيست روتيكنج في الجزء ده العالم اصل ده كله ايه اسمك ايه محمد ساكن فين مكان شغال ايه موظف مفيش حاجه هنا ايه فيلد سبيس هنا عايز بص السيناريو هنبدا السيناريو وعايز المتحن وهو بيسمعني يبقى قاعد كده سامع القصه كتير كلام مرتب كلام مرتب هو فانا برضو تعالوا بينا كده بس ايه احاول يعني نعمل جروب كده مع بعض على حاجه الكارديولوجي وخليك بس معايا ولا تكتب حاجه خالص او خليك معايا الموضوع. فانا هقول لك يا ابني بص حالات الكارديولوجي دي زي ما انا قلت لك كام 12 سنتو خلاص كده ايه ال 12 سيمتوم دول؟ انا اقول لك ايه؟ ده في ديسنيك وفي حاجه اسمها اوبسايدين يعني لما يعدل بيتعدي على المخدرات نشوف كده ان شاء الله وبالفيتيشن وفيشيس كبير واخد بالك انت ازاي؟ وهايبرتنشن وساينوزيس وساعات الجونز تيجي من الفرق وحاجات زي كده. فانا خلاص بقى انا داخل على حاله كارديولوجي هتعين عليها Thank you. هي حالة تكون في شخص قاد في Thank you. المعلوم يبقى طلعت الايه في عيان الحاج معاه حلو في عيان مشهور هذا طول ما انا قاعد. وثاني انا النهارده عند يوم الكارديولوجي حالات الكارديولوجي معروفه السيمتوم معروفه معروفه هسال في ايه وانا عارف انا عايز ايه انا عايز اعمل التفصيله دي هو دي نقطه طالع من الحاج ربنا يبارك فيك احنا عملنا ستوري جميله مكونة من خمسة سنتم ولكن هناك سبعة سنتم من دموز أنا مضطر إيه أسألك عن دوم سموه إيه نيجنين ريليفنت داتا ما حاجة بقى أعرف إيه أعرف الهاجم يعني ناس أقول الضغط هل عندك يعني مش هكون بسيطة هل عندك إيبولي مانيستيشن هل عندك إيبولي مانيستيشن لا إيبولي مانيستيشن لا سانيوز لا جونز لا بعد ما خلصت الستوري أو حاجة كده نو إيبولي مانيستيشن Thank you. فين؟ القصة بتاعت الكتابة القصة المرضي ثلاث سنين. فأحكي لك القصة من أول ثلاث سنين وقال لك من هو بقى عرض وكالي قال لك في سنة بشرح هو إيه؟ من في واحد واحد بقى تاني يقول لك إيه؟ يقول لك إيه؟ الكومبلين الكومبلين حضرتك هو عنده short of less of one week duration. Present illness. Our people present illness will be the condition of start of care. I will see illness to start of care. I will see disease, the wound patient start to live. That's it. Big idea. The end. Thank you. وخدت علاجات وحاجات ومبادئات وبتاع. بعد اسبوعين لقيت فرق اليمين نمل. عدى اسبوع لقيت رجلي اليمين كلها نمل. وعمال اروح للدكاتره باخد علاج مفيش فايده. عدى شهر لقيت رجلي الاثنين مبقتش بقدر احركهم. يبقى الراجل من ساعة ما حس ان في حاجة ابنورمال في رجله الشمال الى اكتمال صورة الباراليسيس اوف بوث لور هاند قعد حوالي شهرين. الشهرين دول هو ده الكونسيبت. يعني ايه كونسيبت؟ يعني ايه كونسيبت؟ يعني ممكن واحد يا عيني يقول لك يا دكتور ده انا فاهم شوف الكلام ده بقى ايه؟ تقعد انت بقى ايه تقعد معايا في المستشفى؟ انت كده تروح عندهم يعني هادي شوية؟ وبعض الناس الكبار اللي لسه عندهم مشاعر يعني I'm going to go to the next one. من الشعر ده الشعر ده الشعر ده من الشعر طبعا شغل بس ده اللي بتتباع حاجة شوف عيال ده شباب كده بس يعني ده الواد يروح ايه مش عارف يتخانع سواء داكس ده الواد راح راكب عربية وراح نازل فاتح الشنطة وراح مطلع عصاية هي قرها دي كده بالظبط وتخرج كده واحمر ده طبعا ده لو راح يرسم من الهبوط لو نرمي في الارض ممكن يموت فيها لكن لو عاش لازم كده يترسم يتروح جاي نيمونيا ما قلتش كل ما هو انفلاماتي الفصل الغذائيين يا ولاد يقول لك ده جاله نزيف في المخ ده جاله جلطه في المخ ما شاء الله يا دكتور هو في الاول كان ايده وايده الشمال ما بيتحركوش خالص وبدا يتحرك كده وبدا يقوم وبقى نفسيته حلوه جدا كل ما هو اصلا فانت تقول لي ليه صح لما ندرس فجاه فجاه ندرس طيب ايه البروجريسيف بتاع الاورام البروجريسيف في برضو كده كورس كده صح لك ستيشنري يعني ايه؟ يعني كما هو فانت مكتوب عندك ايه؟ it may be الستيشنري ده يقول لك ايه؟ it may be the end of progressive course يعني اكيد مثلا اكيد مثال كورس يعني في مرض الكورس بتاعه الباست هيستوري بتسأل على سيميلار يعني هل المرض كمان يا دكتور يعني الراجل بيقول لك ايه اول ما تعبت من 5 سنين اول ما تعبت ايه من 5 سنين صح هل الحكايه دي جت في كده مثلا كنت صغير لا نوم سيميلر تاني في الناس اللي بتعمل يا دكتور الموضوع ده جالي وانا صغير وجالي وانا سامع وبعدين جالي بقى الايام دي في باست هيستوري نفس المرض ذاته. في بقى امراض اخرى بتبقى عشان دي امراض شائعه في البشر لازم اسالك عنها. هل زمان كان الضغط؟ هل زمان كان السكر؟ على فكره موضوع السكر والضغط ده احنا هنبتدي نتكلم عليه هو ده باست هيستوري ولا هل هو اسمه بريزنت ايلنس؟ هو طبعا الصح هو اللي بيبوظ البريزنت ايلنس ولكن أسألت سؤال هل في حد عنده معلومة غيره؟ إيه الهايبرتنشن اللي ممكن فعلا يعني يروح؟ في حد ممكن يجيله ضغط؟ ضغط يروح؟ اللي هو إيه؟ لا خلي ستريس يعني أنا حاجة عارفين يا أولاد في حاجة اسمها يا أولاد اللي هو ديورابول هايبرتنشن يعني إيه ديورابول؟ أنتوا عندكم ديورابول؟ لو ليه يا بنت يعني ازاي فاكر ان الهايبرتنشن تقول لك ايه اصل انا دوخت وكمان كان الضغط جامد وعندي 25 سنه وعملت اشعاعات وطلع عندي ضيق في الشريان بتاع الكلى في ارثيروز والحمد لله عملت عمليه الضغط فعلا كان ضغط لازم كده يعني زي ما تقولوا ستريس يعني كانت ستريس يعني كانت كبيره يعني طب الدايابيتس مين يقول لي سكر؟ انت سمعت عن حد جاب سكر وراح؟ Thank you. بقى ناشونال هيلث كير وتيشو ماي كارنر فانكشن، الراجل ده سكر عالي، فبدا الدكتور مش مركز بقى يتعامل معاه مرض ديابيتك ويديله انسولين، بعد شويه الاستريس ده هيزول والسكر لوحده هيتظبط، يقول الانسولين اللي بياخده يعمله ايه؟ هايبوكالسيميا وحياتك عندي في المستشفى. بس دي تحاليل والله تبع ال كنا واخدين تحاليل قبل اليوم بساعة، هو في حاجة بتتعمل بالبريود. طب انت واحد مات شو تحاليل ولا ما في تحاليل؟ دي اللي تقدر تلاقي الجلوكوز 20 وادي مات هايبوكالسيميا عادوا انت عارف المشكلة فوق. او نقول البيشن اللي هم living في endemic areas، عيان عايش في endemic areas وعنده plus negative history للبلغارسيا. واحد ايه؟ عايش في endemic area وعنده negative history من ايه؟ للبلغارسيا. او نقول له ايه بقى؟ فكرة كده هو negation denying and history of viruses. وهو عايز ليه بيكون كده؟ هو مش معناه هو بينكر وانا ينكر عليا ويخاف عليا ويخاف على بعض، لا، اصل انا دكتور هو اصلا المريض عايش في endemic area. فانا لما سالته عن الفيروسات فانا بقول النيجن denying ان هو ايه؟ لم يذكر قضيه الفيروسات، هو مش عارف. لكن هو اسم الكوبولانسيزيس راجل قاعد ومهار في الجامعة زي ما يجب، هو ما مش واخد باله ايه معنى؟ عشان كده تقول لي هو تقول لي كده كده كده كده يعني جانب عمل الرقوبة كده ايه بالهارس؟ نسأل عن يبركولوز لو بسيط مرة تقول لي تزرع كيف تزاي؟ تقول له ايه؟ تقول له كده اصلا مش حاجة كده؟ لا تقول لي كده شوية يعني بالضبط كده. اول تقول له ايه؟ جامد ضرن ضرن بسيطرك ضرن اكيد الضرن دين بياس كده سنعيش. تقول له ايه؟ يعني انت زمان ما زخنتش كيف الناس العرب فيك الجراب ما هتجيب العينين هنا غاب نسنا وخليك تسأله وكان كده خليك مش عارف نسنا يا لا كوي ما قعش تسأل العين ألا يعني لو انت شاكك في فيه الكلوب ما قعش تسأله ما قعش تسأله ما قعش تسأله يا أختي فيه جالك ضرر في سرك قبل كده؟ طيب يعني ما سخنتش وكحيت دم ودخلت مستشفى الصدر خباك الوضع مستشفى الصدر اللي هي فين؟ قالوا لك اه دخلت مستشفى الصدر قالوا اللي هي فين؟ قال مستشفى الصدر فبصوا لك ايه؟ اللي هي بيت اللي مداشة بيت الدور الثاني ده اسم الصبر يا مستشفى صبر فين؟ العبد السجن لازم تاكد فين المستشفى؟ هو مش فاهم هو مش فاهم يعني ايه اسم يعني ايه مستشفى؟ نعم قال لي هو راح مستشفى الصبر والله طب اجيب له كتاب مستشفى الصبر اللي فين؟ يقول له جبنا فين هنا بس بطولة ايه؟ ايه؟ مستشفى الصبر بتاع العبد السجن فين العبد السجن؟ بس العلاج مميز الرابع اللي هو ايه؟ المفبسين. والرابع خدتها دي كان بيخلي البول كده محترق شويه وبيقول لهم بالظبط دي مش احمر على لونه البرتقالي. يعني لون البرتقالي يعني اورنج ليد. يعني لون برتقالي محترق. خلاص طبعا نتيجه طبعا. يعني ضرب سهل جدا. نسأل عليه كمان احنا نسينا نسأل عن الدايريكت الاول. الدايريكت تقول له ايه؟ السؤال الصحيح عندك سكر؟ هيبقى اه. بس تسأل عن الاعراض واليورين والنبس والفيش كده وكده. طب الهايبر تنشن نسأل عليه ازاي؟ لا هايبر تنشن السؤال قول قول صداع صداع حلو قوي. مين في العيادة اللي له صداع؟ مين؟ قولنا جاب صداع. مين في هايبر تنشن؟ يبقى هايبر تنشن فيك بس سؤال صريح عند الضغط حتى اصلا الضغط يعمل حد ولا عالي هو صداع رأيي هناك. ولذلك ده بيقول لك الهايبر تنشن عادة اسيمتوماتيك مش هما بيسموه سايلنت كيلر. انت تشوف ناس هتتعالج في المناظر بس بصراحه بصراحه يعني بصراحه ان الهايبر تنشن برضه ساعات بيعمل صداع. زي ما ليه؟ عند صداع عند سجلله السجلله دي عميق غير الانفكشن عند الضغط. انت تشوف ناس بقى زي لو كان راجل بص داخل على العياده بص اسد اسد حكوا كده في داخل بقى وكده وبيجي ناس عجيب بعدين هل مصحي او حتى أصبح الباقي في السنين الطويلة المجهولة. الإجهاد جاتك سكونية وآلام في المفاصل والتصفار أيوة كده وكانت السنين الطويلة المجهولة وقالوا لي دي حمى وفي السنين الله سبحانه وتعالى عنده باصح اسمه المواطع فطير في المدارس وطير في المدارس قولوا إيه؟ هل خير في كده زمان وبياض عينيك الصفر او عينيك الصفر بس ساعات نقول ايه بقى برضه في سؤال صغير يعني هل جالك التهاب كبدي بس ما تقولش وبائي مش كده برضه هل التهاب الكبدي وبائي ليه بس فيه من وبائي كده قوي هل جالك التهاب الكبد كده فيروس التهاب فيروس عايزة تتكلم عن الى فرنسين قلتوا صوروا من النوبي لكي يعني ايه صور النوبي؟ صور النوبي انا عملتوا الكلام ده بس ما تقولوا الأطلال بالتقسيم في الجينيتكس هو قانون مندل يا جدع مندل قانون مندل ده نبوس كان ولا لا احنا نقوله وتصور النوبي اللي هو ايه؟ تظهر حالة في كل جيل يعني مثلا في مرض مشهور قوي في الجنهات تجاوزه وكونجينيتال بوليسيستيك مشهور قوي مرض ده الكونجينيتال يا ولاد بوليسيستيك كده بيجي في كل جيل يعني مثلا بيقول لك ايه اصل انا بقى عندي بوليسيستيك و الجيل ده اللي قبلي اللي هو مثلا عندي عامل من اهلاوي عنده بوليسيستيك في جد الجنون عنده لازم تكون في كل جيل يأتي في أمر المعنى في بقى أمراض الفتاة وتصور من ريسيسل هنا دور كانت عليه صوري كمانا بس عند المتصور صوري كده لازم كده كده كده ايه كل مهم مبدأ ايه الصراحة هنا مثلا برضو معلش فرضنا أنا دلوقتي حد يعني لقى نفسه بوليسيستيك دي وتصوره بوليسيستيك دي طب انا دلوقتي يا دكتور هتجوز يبقى انا لازم ايه بقى هنا حته الصراحه هنا عايزين نقولها بشكل ساينتفك اكتر هو عباره مفيش حاجه اسمها صراحه وكده وكلام هي بتنهي يا مصطفى لان لازم تبقى عارف ده غلط خصومه الدومينانت يعني ممكن حد من الثلاثة كبيرة جدا هذا غريب. فاحنا نتكلم في القصة دي مرض كل ما يجي مرض هنتكلم عن كاونس يستاهل ولا يستاهلش زي وهكذا. لكن الاكسلنت الكروموسوم الريسيسيف نكتب عليه ده يا اولاد زواج الاقارب هو ده جواز القرايب بيجي بقى ايه؟ الكروموسوم الريسيسيف جواز القرايب اصايب اكسلنت ريزيست ولا انا بالضبط فيها ولا فين انا كلمت مين اشهر مرض الهيموفيليا وحاجه اسمها ايه يا اولاد الدوشان دوشان مايوباسي دوشان مايوباسي ده مرض يحدث في السكيتال مصر انا هبدأ بداية خفيفة قوي عشان اعرفك احنا ماشيين فين وبعد كده يعني خلاص هنخلص ما تقلقوش عشان ما تزهقش بص يا سيدي يعني باي باص دلوقتي الجنرال اكزامينيشن ده احنا لسه عايزين نيجي برضه بص احنا عملنا ايه دلوقتي؟ بص كان بيرسونال ريسك قلتين صح؟ بعد بيرسونال ريسك ايه؟ بيتكون من ايه؟ الجمله السلاحيه ستوري ثم نيجاتيف ريليفنت داتا بص هيستوري فاميليز هتحس ان كل كلام سهل دي هي العقده في البريزنت العودة بتاعت البريفل بريمس هي الستوري ازاي اطلق الطريق او عشان تسلم وألمهم وحللهم واخلق منهم ستوري جميلة تخلي الدكتور هو بيسمعني يبقى مبسوط منه هي دي ايه منهم طيب يبقى انا اخش على ايه بقى الخطوة اللي بعد كده اخش على السيمتومز بتاع كل سيستم الاول ازاي نسال عليه بس في حاجة احنا ظهر المسكين انا مليتهم الموديل بتاع البيرسونال ليست اللي بيقول اللي ما كتبوش في الكلام في ناس ما كتبوش الموديل بتاع البيرسونال ليست اللي هو ايه اللي هو ميل ايجن يعني ازاي يكون بيرسونال ليست احنا قلنا النهارده هو سيدة أمي وقلتوا بقى طبعا مش عارف يتنهدوا فانا كتباش كده قلنا ايه ايشن يعني ازاي تبريزنت نفسك فده بقى انا هجيبه لكم بالورق المكتوب ايه ايشن Symptom of pulmonary venous congestion هي اسمها هي روت الكربون اللي هي الكونتشن اسمها احتضان قبلها دي ما صورش سنه كل ده هتاخده يعني ايه الكربون اللي هي الكونتشن وكل ما يتحول يعني ايه مرض يعني استجنيشن اوم بلاد يعني عايز تكتب معنى كلمه الكربون اللي هي الكونتشن اعمال استجنيشن هلا في البلمونري فينس البلمونري فينس ويز هاي البلمونري فينس بريشر يبقى انا اقول لك انا لما الدم يتراكم في الفين ده اسمه كونجيشن الكونجيشن في الفين معناها ارتفاع البريشر في هذا الفين زي ما بقول لك بلمونري فينس كونجيشن فده احتقان الرئه يعني ايه تراكم الدم والارتفاع الضغط في البلمونري فينس يعني البلمونري فينس الدم متراكم والبريشر في البلمونري فينس ايه برضه مرتفع طب سؤال عن حد ده تفوز هدف الرئه هي البلمونري فينس مين اللي بيعملها دريج ليه تحفر رايت هارت انا عندي مرضين مشهورين اولاد يعملوا المرضي في الصمام البترالية والديان الدم هيتراكم فين في الليفت ايتري يوم يتراكم فوق المرضي فين هذا المرضي فين او الليفت سايد الهارت فيلير ما هو الليفت سايد ده هو اللي بيدرين بقى يعني كل البلمونري فينز بتصب في الليفت اتريوم والليفت فنتركل والليفت فنتركل بقى اللي يبقى بقى يبقى لو حصل لي ليفت سايد فيلير او مايكرو استينوزيس النتيجه ايه يا شباب بلمونري فينس كونجيشن يقوم المريض يشتكي من ايه يا جميل من الاعراض الاتيه ديسبنيا ورسوبنيا وهكذا فانا هقول لك النهارده بس كده عشان يبقى اسمها بيرينا يلا جميل نكتب زي نسال عن الديسبنيا بدون عربيه وقت بقى ايه كده قمر اول صفحه كده وريت مش انا وريت مش انا وريت ديسبنيا بيسال عنها ازاي بقى يا سيدي هقول له عندك مهجان كده هو عندك مهجان يعني الدين كان كده وفي واحد على فكره ما كانش كده مهجان هتقول له ايه؟ طيب في عندك قرش نفس قرش او صعوبه في التنفس كل واحد هيكلم شايف واحد يقول ايه؟ في قرش نفس يقول لك لا طبيتين هات رقابك والله يا دكتور صور الاكثر مش كل العين في الشارع فاهم ان اللجان هو قرش النفس ايه قرش النفس دي؟ ما سمعتهاش اول الحياه كده من مريض يقول لك النفس المنقوش المنقوش ازاي؟ قلنا ايه؟ قرش نفس او ايه؟ او او نهجان او في واحدة ليه شايف نفسك متضايق اما ممكن طيب لو الاجابة ايوه اذا كانت الاجابة نعم نعم يبقى في كل اجابة السؤال يبقى الحاضر كده هو ده اول سؤال انا بنهج بنهج وانت قاعد ولا معي المجهود حلو كده لو الاجابه معي المجهود ده يا دكتور وانا قاعد انا حلو اعمل مجهود انا بتقول له ايه مجهود قد ايه اوصفه لازم يوصف المجهود طب يوصف المجهود ازاي يا ولد يعني مثلا مسافة مشي معينة يقول لها أو أدوار السلالم أدوار السلالم طب أسألك سؤال كم لو جيت تقول انت بتنهج والله انا جاهل وانت قاعد لا اتعلمه هتقول لي مجهود ايه والله يعني لما اطلع كده ثلاث ادوار سلم تقول له ايه هنا انا قلت له ايه كام دور سلم قال لي مثلا ثلاث ادوار تقول له ايه وقال لي كده تطلع ثلاث ادوار عادي ثلاثة روح في نظر خطير واحدين يعني نعم الدور ده في عيان بسيسة تقعد تتكلم معاه يديك هيستوري 30 سنة ما أقول لك ليه أول ما تعبت الدكتور الدكتور الطبيب فلان الفلان الله يرحمه هو يعني تتعلم معاه إلى الآن متوافق بعدين وقت تلاقي العيان بيجاوب خمس دقائق الخمسة ايه ماتوا فانت تقول له فين انت بقى انا السادس يا ابني فطبعا ايه يقول لك ايه انا لما بعمل مجهود لما اطلع ثلاث ادوار سلم بنهج فتقول له ايه سري فانت تقول له ايه من امتى الحكايه دي؟ اقول لك من شهر. هو قبل الشهر ولا لا؟ قبل كده كنت بطلع صرت الله اللي هو بيتنا بيت الدور السادس ما عندناش اسانسير وبطلع سامع فين؟ عمري ما حسيت ان انا جاي النهارده انا بطلع اجي عند الدور الثالث اروح ولا ايه؟ ان الشكوى يعتد بيها ولا لا؟ لما يقول لك ايه؟ السؤال عن المنهجين. كمان سؤال وتروح ايه؟ تاكل تنام تقوم الصبح تخرج. في حكمه يقول لك يلا بينا ننام يلا بينا ننام عشان نقوم. طب يعني نطبخ مشكله وانا مش عارف يعني جاب الناس يعني حاسس ان هم يدرسوا شويه يعني حاجه عشان تاخدوا من عليكم المرصوفيا سؤال المرصوفيا المرصوفيا اهي ما تاخدوش حاجات دي في السوشي راجل واحد تعبان طول عمرك بتنام على مخدة واحدة طول عمرك يقول كان ده بقى ايه والاستاذ ده والله العظيم في الامتحان اهو يجي يقول له ها هو العيال عنده شغل ده في الولاد يعني يقول له ايه والله دي نسيت اساله ما ينفعش حد يساله فانت كده اسال العيال وراح الولد هو تسال كده يا رب اسال لا بعد ما خد ده طول عمرك بتتابع طول عمرك مفيش مره فكرت كده او حبيت تعلم الخد ده شويه عشان كويس ها في واحد تاني بتاع ده مخفف السؤال ده تاني وهنسمع اجابه تاني بتاع ده مخفف والله كلام على مخففين بيقول ايه طول عمرك بتنام على مخففين فجي قال لك لا انا طول عمري بنام على كذا واحد طب هيقول ايه طب ليه عليت المخفف